ما حكم الصلاة وراء رجل لا يحسن القراءة، بل لا يحسن قراءة الفاتحة أصلا؟ الجواب: إذا كان لا يحسن القراءة ولا يحسن قراءة الفاتحة فيجب عزله عن الإمامة إذا كان إماما رسميا، وإذا لم يكن إماما رسميا فلا يجوز لأحد أن يقدمه، ولا يجوز له أيضا هو أن يتقدم. وبالله التوفيق.